فضيلة الشيخ وفقكم الله، فلولا أدلة تدل على وصول رواد الفضاء وأصحاب الرحلات إلى الكواكب الأخرى. الله أعلم. الكواكب الله الذي خلقها ورفعها، وكونهم يدعون ويدعون، هم كفرة ما يقبل خبرهم، ما يقبل خبرهم. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كيف بالكافر؟ ما نقبل خبرهم لو قالوا وصلنا. نعم.